بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتملك الصداق المسمى بالعقد، فإن كان معينا كالعبد والدار فلها التصرف فيه ونماؤه لها وزكاته ونقصه وضمانه عليها، إلا أن يمنعها قبضه فيكون ضمانه عليه. يقول الماتن ابن قدامة رحمه الله: وتملك الصداق المسمى بالعقد. أراد أن يقول أن المرأة بمجرد الزوجة بمجرد ما يوقع الزوج العقد فهي قد ملكت الصداق، الصداق أصبح ملكها، سموا المهر وشهد الشهود ووافق الزوج وأعطى الولي، فاستقر حينئذ ملكها على هذا الصداق. فهذا الصداق إن كان مما ينقل، بمعنى أن قال هذا العقار هذا البيت مهر للمرأة، أو هذه الحيوانات مهر لهذه المرأة، أو قال هذه الدراهم وأعطاها للولي فهي قد ملكتها بالعقد. ما الفائدة؟ الفائدة أنها بمجرد ما وضع الولي عليها أو هي امتلكتها، بمعنى أنها انتقل ملكها إليها. هذا إذا لم يكن مكيل أو موزون، لأن الكيل والوزن ما يمكن يتم ملكه إلا بالقبض. لو قال هذه المخازن من الحبوب لها 1000 صاع منها مهر لها، ما تملكه حتى يكال الصاع وتقبضه، لكن العقار والدراهم والحيوانات تملك مجرد الإشارة ويشار إليها فقد ملكت. ما الفائدة؟ يقول الفائدة أنه إذا حال عليها الحول فزكاتها عليها، ولو لم يدخل بها وحال عليها الحول تزكي هذا المال، هذا المهر يكون لها هي ليس للزوج، ولذا لو تلف ضمانها عليها، بمعنى أنه لو فسخ العقد واسترد المهر فلو نقص المهر فهي اللي تقوم تكمله، ولو زادت زيادة فالزيادة لها هي، ولو طلقها قبل الدخول نصف المهر له إن لم يزد هذا المهر زيادة، لو ظل سنين أو أشهر طويلة وما دخل عليها وهذا المهر زاد، الحيوانات سمنت أو الزروع طالت وأثمرت، فهذه الزيادة تكون لها، كما أن النقصان يكون عليها. فإذا طلقها سيأتي الحكم حينئذ، لو طلقها قبل الدخول واستحب أن يسترد المهر فهل يسترده بالزيادة لو كان زائد، أو يسترده بالنقصان لو كان ناقص؟ سنعرف هذا من هذه التفاصيل. هذا معنى قوله: ولتملك المرأة الصداق بالعقد، ما قال بالقبض، لأن القبض معناه حتى تنتقل المفاتيح إليها وحتى تنتقل الأنعام إليها. يقول هذا ما يحتاج إلا ما كان مكيلا أو موزونا، وهذا مثله في البيع. لو قال أنا بعتك هذه الحيوانات، قال نعم، بكم؟ بكذا، قال خذ وتم الشراء فقد تم القبض، بعتك هذه الدار تم القبض. لو قال بعتك هذه الحبوب منها كذا كيل ما يتم القبض حتى يكال، وكذا المعدود وكذا الموزون ما يتم القبض إلا بعد الكيل والعد والوزن، إلا الأشياء الأخرى العقارات وغيرها فمجرد الإشارة يتم الملك. الآن يتكلم على هذا الصداق، متى يكون في عهدة المرأة وضمانها، ومتى يكون في ضمان الزوج وعهدته. اسمعوا الآن ما يقول القارئ. نعم. وعنه تملك الصداق المسمى بالعقد في قول عامتهم، وتملك الصداق المسمى بالعقد في قول عامتهم، لقوله عليه السلام: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فيدل على أن الصداق كله للمرأة. لما قال الواهبة لنفسها لما لم يجبها صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة. قال: طيب، قال: ادفع صداقة ومهرها، ابحث. قال: ما عندي شيء إلا إزاري. قال: إزارك هذا لو دفعته لها ما بقي لك إزار. فقوله لو دفعته لها دل على أنها تملك الإزار لمجرد قبول النكاح. هذا الشاهد الحديث. نعم. فيدل على أن الصداق كله للمرأة ولا يبقى للرجل فيه شيء، ولأنه عقد يملك به العوض، فملك به العوض كاملا كالبيع. وعنه تملك نصفه، وفي رواية أنها إنما تملك نصف الصداق ما تملك كله. لو طلقها قبل الدخول فنصفها، لو تلف نصفه ما لم يبق إلا النصف، فما يسترد شيئا، لأن النصف باقي الذي تملكه. فهذه رواية عن الإمام وليست مذهب، وهذا هو المروي عن مالك. أما بقية الأئمة وعامة أهل الأمصار من أهل العلم يقولون أن المرأة تملك الصداق كله بالعقد. نعم. وعنه تملك نصفه، قال ابن عبد البر: هذا موضع اختلف فيه السلف، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه وإن كانت ملكت نصفه؟ طيب، إن كان معينا، فإن كان معينا كالعبد والدار فلها التصرف فيه. لو كان الصداق معين معروف بالعين، لأن أحيانا يكون غير معين، فإذا كان معين فقد ملكت الصداقة بمجرد العقد، فلها التصرف في العبد بيعا وشراء وهبة، وكذا الدار لها التصرف فيه. نعم. لأنه ملكها، لأنه ملكها، فكان لها ذلك كسائر أملاكها، ونماؤه لها، وزكاته ونقصه وضمانه عليها. هذا لو قال: هذه زكاة فلانة، وظل أشهر أو سنين ما دخل عليها، فهذا الصداق لها، فإذا نما زادت الحيوانات فالزيادة لها، ولو نقصت النقص عليها. كيف يكون النقص عليها؟ بمعنى أنه لو طلقها قبل الدخول يرجع بنصف الصداق، كم أعطاها 50 رأس من الإبل فيعود 25. فلو مات منها عدد بعدما قبضته وتم الصداق، فهي المسؤولة عن النقصان، فيعاد له نصف الصداق ويبقى نصف الصداق معها. هذا معنى ونماؤه لها ونقصانه عليها. إذن متى تملك المرأة الصداق؟ بمجرد العقد. إذا عين لها دار وعين لها إبل، قال: هذه مهرها، وما سلمها إياه فيده يد ضمان، لأنها لو زادت فالزيادة للمرأة ما ليست له، ولو نقصت يضمنها للمرأة حتى يسلمها النحر. الناس لا تفعل هذا، لو أمهر امرأة مالا وبقي عنده ولم يدخل بها فقد ملكت المهر بالعقد، فإذا بقي عنده فيده يد ضمان. وبعض أهل العلم لهم قول كالشافعي يقول يده يد أمانة. إيش معنى يد ضمان ويد أمانة؟ يد الضمان بمعنى أنه ضامن، لو تلف شيئا منه فهو ضامن لها، ويد الأمانة كالأمين والمودع، إذا أودعت عنده شيء فتلف ما يضمنه، إذا سرق أو احترق الدار أو احترقت الأمانة دون تفريط منه ما يضمنها، لأن هو رجل محسن يعمل إحسانا للناس فيحفظ لهم ودائعهم، فإذا تلفت دون تفريط منه ما يضمنها، يسمى يد أمانة. لكن إذا كانت يده يد عارية، يد ضمان، كالمستعير إذا استعار منك أموال فتلفت تحت يده فيده يد ضمان، لابد أن يعيد هذا الشيء المعار إلى صاحبه سليما كما استعاره سليما، ليست يده يد أمانة. فالزوج هذا إذا بقي المهر عنده هل يده يد ضمان أو يد أمانة؟ فيه خلاف، عند الحنابلة يده يد ضمان حتى يسلمها للزوجة. هذا معنى ونماؤه لها وزكاته ونقصه وضمانه عليها. نعم. سواء قبضته أو لم تقبضه متصلا كان النماء أو منفصلا، سواء قبضته أو لم تقبضه، إن لم يكن وكيل أو موزون أو معدود. أما إذا كان يعد أو يكال أو يوزن لا، حتى تقبضه بمعنى ينتقل منه إليها. لكن إذا كان مشار إليه، فإذا كان مما ينقل من العقارات وغيرها فتملكه بالعقد. نعم. وعليها زكاته إذا تم عليه الحول، نص عليه لأن ذلك كله من توابع الملك، وإن تلف فهو من ضمانها، ولو زكت ثم طلقت قبل الدخول كان ضمان الزكاة عليها لأنها قد ملكت، أشبه ما لو ملكته بالبيع. أعطاها زكاة 10,000، أعطاها صداق 10,000، مر عليها سنة وما دخل بها ثم طلقها قبل الدخول وزكت هذه 10,000، في كل 1,025 معنى دفعت 500 ريال، فهو أراد أن يسترد نصف الصداق، فهذا المبلغ الذي دفعته زكاة من المسؤول عنها؟ من الضامن لها؟ الضامن لها المرأة، لأن هي اللي ملكت الصداق، فزكاته عليها. إلا إذا كانت تحت يده ومنعها منه ما أعطاها إياه فزكاته عليه هو. نعم. إلا أن يمنعها قبضه فيكون ضمانه عليه. بس اقرأ المثل. عنه وعنه في من تزوج على عبد ففقئت عينه، إن كان قد قبضته فهو لها، وإلا فهو على الزوج، لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه. وعنه في من تزوج على عبد ففقئت عينه، إن كان قد قبضته فهو لها، وإلا فهو على الزوج. يقول في رواية أنه بعد القبض فجعل العبيد ممن يقبضون، يعني ممن يتم الملك من القبض. ولو أصدقها عبد ثم جاء واحد وقلع إحدى عينيه، تنقص القيمة ولا ما تنقص القيمة؟ فنقص المهر. ضمانه على من؟ قال إن كانت قبضته فضمانها عليه، وإن لم تقبضه فضمانها على الزوج. نعم. اقرأ المتن. وإن كان غير معين كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها ولم يملك التصرف فيه إلا بقبضه كالمبيع. إذا كان غير معين كما مثلنا مستودعات فيها حبوب أو ثمار مما يكال أو يوزن، قال هذه لو قال لك منها 1,000 أو 2,000 صاع أو 1,000 مد قال هذا مهرا لها، فهذا لا يتم إلا بالقبض حتى يكال ويوزن وتعطى. فإذا ما كيل ولم يوزن ثم تلف المهر فالضمان عليه، لا بد من إعطاء مثله أو بديل عنه. لكن الدار والحدائق والحيوانات يقول هذه بمجرد القبض، فإذا قال هذه الدار لك انتقل ملكها إليها. نعم. وإن قبض صداقها ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إن كان باقيا. إذا طلقها قبل الدخول وهذا الصداق باقي كما هو ما زاد ولا شيء، رجع بنصفه، أعطاها صداق 1000 ريال ثم طلقها قبل الدخول، فلها نصف ما فرضتم، لها نصف المهر، فيرجع 500 إن كان باقي. لكن لو شغلت هذه المال في تجارة وزاد المال، فزيادة في ضمان من؟ في ضمان المرأة، فزيادة للمرأة للزوجة لا ليس للزوج، فيعاد له نصف ما دفعه 500 فقط. فهذه زيادة للمرأة، هذه زيادة نوعان، زيادة متصلة وزيادة منفصلة. إيش معنى متصلة منفصلة؟ المال الذي يقدمه مهرا لها كحيوانات، سمنت هذه الحيوانات وولدت ثم طلقها قبل الدخول، فأولاد نتاج هذه الحيوانات يكون لمن؟ للزوجة. طيب هو أعطاها 10 من الإبل فأصبحت بصغارها 15، فإذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، هو كم قدم؟ 10، فيأخذ 5 منها، وهذه 5 المنفصلة ملك للزوجة لأن ضمانها عليها ونماؤها لها. ولو سمنت هذه الإبل كانت ضعيفة فجلست ترعاها وأعطتها حتى سمنت، هذه زيادة متصلة ولا منفصلة؟ هذه زيادة متصلة، فكيف الإشكال؟ كيف تعطي ولا يستحق إلا مهره؟ وهو إن أعطته هذه الزيادة فهي تنازلت عن حقها فيأخذ الزيادة، وإن أبت فليس له إلا قيمة 5 من الإبل. تقدر هذه الإبل حين أعطاها كم قيمتها في الأسواق، فيعطي فتعطيه قيمة 5 من الإبل لأنها زادت، فإن تنازلت عن حقها تعطيه ولا يضره قبولها، وإن أبت فلا تعطيه إلا قيمتها. أي اسمعوا الآن المتن لأن الكلام هو حول هذا المعنى. نعم. وإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إن كان باقيا، ويدخل في ملكه حكما كالميراث، ويحتمل وإن قبض صداقها ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إن كان باقيا بحاله لم يتغير ولم يتعلق به حق غيره بغير خلاف لقوله تعالى إن كان باقيا بحاله لم يتغير، يتغير بضعف أو بسمن، ولم يتعلق به حق غيره. إيش معنى تعلق به حق؟ رهنته، أخذت هذا الصداق ورهنته في دينه، أو أخذت هذه الصداق ودخلت به شراكة فتعلق به حق الشريك، أو تعلق به حق صاحب الرهن. فمعنى لو طلقها قبل الدخول فهذا النصف، نصف الصداق ما بقي بحاله، تغير لما كان في شراكة غير لم يكن غير لا شراكة فيه، ولما سمن غير لم يكن غير سمين، ولما ضعف وهزلت ليس كما كان سليم، فتغير هذا. ففي هذه الحالة لا يمكن أن يعود على نفس ما قد على عين ما قدمه لها، إنما يعود على القيمة، إنما يرجع إليه قيمة ذلك لأنه هو البدل. نعم. بغير خلاف يقول اقرأ لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعم. ويدخل في ملكه حكما كالميراث نص عليه، لأن قوله تعالى فنصف ما فرضتم يدل عليه. طيب. لأن التقدير فنصف ما فرضتم لكم أو لهن، وذلك يدخل في ملكه حكما كالميراث. إيش معنى هذه العبارة؟ يقول هو إذا طلقها قبل الدخول هذا النصف يرجع إليه حكما، يعني في الحكم الشرعي، لا يقال حتى يقال قبلت. كالميراث، الميراث ما اشترط، لو ورث الإنسان ميتا له ما اشترط قبوله، ولا يقال توافق ولا ما توافق، بخلاف لو وهب الإنسان هبة لإنسان فالمهوب له يقول قبلت أو لا أقبل. وكذا الهدية، لو أهدى لإنسان المهدي إليه يقول قبلت أو لا أقبل. لكن الميراث يدخل في ملك الإنسان قهرا دون إرادة حتى ولو لم يرغب، واضح هذا؟ فكذا نصف المهر يعود للزوج حكما كالميراث، رغب أو لم يرغب هذا حقه، بعد ذلك إذا استلم له إن يتنازل ويتصدق، لكنما يعاد له قهرا كالميراث، هذا معنى حكما، واضح هذا؟ نعم. وذلك يقتضي كينونة النصف له أو لها بمجرد الطلاق، وأن الطلاق سبب تملك به بغير عوض، فلم يفتقر إلى اختياره كالإرث، فعلى هذا ما يحدث من النماء يكون بينهما، ويحتمل ألا يدخل في ملكه حتى يطالب به ويختار، لأن الإنسان لا يملك شيئا بغير اختياره إلا بالميراث وكالشفيع. فيحتمل أن لا يدخل في ملكه حتى يطالب به ويختار. وراد يقول أنه بمجرد ما طلق فنصف هذا المال أصبح للزوج، إذا أعطاها المهر كامل وطلقها قبل الدخول نصف هذا المهر أصبح للزوج، فلو لم يستلم هذا المهر إلا بعد 5 أشهر أو سنة ونما في يد الزوجة فالنما بينهم، إذا زاد من حقه مجرد الطلاق استقر دخل في ملكه كالميراث، دخل في ملكه كالميراث. هذا القول هو المذهب. وفي رواية أن نصف الصداق لا يرجع إليه حتى يطالب ويختار، إذا رفع قال أعطوا نصف الصداق هاتم نصف ما دفعته لكم، فإذا طالب فحينئذ يكون هذا المال، وإن لم يطالب فيبقى في عند الزوجة ونماؤه لها. هذا قول لكن ليس المذهب، المذهب هو إيه؟ هو الأول، واضح هذا؟ نعم. السائل يسأل يقول إذا قلنا حتى يطالب ويختار فيدها تكون يد أمانة أو يد ضمان؟ يقال يد أمانة لأنه هو اللي عطل على هذا القول، لأنه هو الذي تأخر في الطلب. نعم. فما ينمي قبل ذلك فهو لها، لأنه نماء ملكها، لأن التقدير أنه لا يملك إلا باختياره، فهو قبل الاختيار على ملك الزوجة. الترغيب أصلها اختلاف الرواية في من بيده عقدة النكاح، وعلى المنصوص لو طلقها على أن المهر لها لم يصح الشرط. وعلى الثاني وجهان، لو طلقها على أن المهر كله لها، ضيف كلمة كله عشان أوضح، إذا قلنا أنه بمجرد الطلاق ينتقل نصف الميراث، نصف الصداق إليه كالميراث، ولو قال ولو طلقها وقال هذا المهر كله لها بعد ما طلقها بشرط أن أطلق، بعد ما طلقها قالوا هذا المهر على أنه شرط في الطلاق هي لها، قال ما يصح، لا يصح هذا الشرط لأن المال انتقل إليه. وعلى الرواية الثانية إذا قلنا أن النصف لا يستحقه الزوج إلا بعد المطالبة، فلو شرط أن الصداق يكون لها صحيح، هذا ينفع طلاب العلم الدقيقين بس ولا ما له معنى. نعم اقرأ بعده اقرأ المتن. فإن كان الصداق زاد زيادة متصلة كالولد والثمرة رجع في نصف الأصل. لأن الطلاق قبل الدخول يقتضي الرجوع في نصف الصداق، وقد أمكن الرجوع فيه من غير ضرر على أحد، فوجب أن يثبت حكمه والزيادة لها. اقرأ المتن بس اقتصر على المتن. والزيادة لها وإن كانت متصلة فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا وبين دفع نصف القيمة وقت العقد. هذا شرحنا فيما سبق. نعم. وإن كان ناقصا خير الزوج بين أخذه ناقصا وبين نصف القيمة وقت العقد. وإن كان تالفا إذا كان ناقص ما قدمه لها، نقص المهر، هزلت الحيوانات، أو أن العبد الذي أعطاها إياه كان يعلم الكتابة فنسي الكتابة أو نسي الصنعة، هذا نقصان. فإذا نقص المسمى فهو أعطاها عبدين، أحدهما نسي الصنعة، فلما رجع بنصف المهر وجده ناقص، قال ففي هذه الحالة إنما عليها دفع القيمة. إذا رفض أن يقبله ناقص تدفع له نصف القيمة، نصف قيمة العبد المعيب أو الحيوانات الهزيلة أو الناقصة. نعم. وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة فله نصف قيمته وقت العقد إلا أن يكون مثليا فيرجع بنصف مثله. وقال القاضي أعطاها مهر وظل سنة ما دخل بها، ثم طلقها قبل الدخول فطالب بنصف المهر، وإذا نصف المهر اشتغلت به فدخل معها شريك في التجارة، فباعت نصفه وبقي نصفه، أو باع الشريك نصفه وبقي نصفه، فيقول هذا ما هذا أصبح عيب، لأنه دخل في نصف حقه من الصداق وفيه شراكة، أو أنه استحق لأنه ظهر أن له صاحب قد باعته من سابق أو في دين أو ما إلى ذلك، ويقول في هذه الحالة أصبح كالتالف، فالزوجة يجب عليها أن تدفع قيمة الصداق يوم العقد، لأن لو دفع لها إبل فهزلت هذه الإبل وكان وقتها يوم الصداق قيمة الناقة 500 ريال، ويوم طلقها فإذا القيمة نزلت، ويقول إنما القيمة تدفع لها وقت العقد مو عند الدفع تسليم الصداق، إنما هو وقت العقد، فوقت العقد كم كانت القيمة تدفع له قيمة ذلك. نعم. فرع إذا زاد من وجه ونقص من وجه كعبد صغير كبر ومصور كسرته وأعادته صناعة أخرى فلكل منهم الخيار. وكذا فرع فوق أول الصفحة إذا كانت محجورا عليها ولا هذا تجاوزنا احنا. طيب اخر فرع اقرأ تحتاني. طيب إذا كانت محجورا عليها إذا زاد من وجه ونقص من وجه كعبد صغير كبر ومصوغ كسرته وأعادته صناعة أخرى فلكل منهم الخيار. وكذا حمل أمة وفي البهيمة زيادة ما لم يفسد اللحم وزرع وغرس بعض الأرض. إذا زاد من وجه ونقص من وجه كعبد صغير كبر ومصوغ كسرته وأعادته صناعة أخرى. عبد صغير كبر، إذا شب فكبر العبد فيه عيب، وهو أن الصغير أرغب عند الملاك. وفيه زيادة أن الكبير أكثر نفعا من الصغير، فيقول هذا فيه زيادة من وجه وفيه نقصان من وجه. أعطاها مصوغ من حلي من حلي، فأخذت هذا الحل وأعادته صياغة أخرى أجود من الأولى وأكلف منها، فيقول هذه فيه زيادة من وجه ونقصان من وجه، هكذا يمثل. فيقول إذا زاد من وجه ونقص من وجه كيف يكون الحكم؟ نعم، إيش يقول؟ فلكل منهم الخيار، الخيار للزوجة أنها تعطيه كما هو، والخيار له للزوج أن يقول أعطيني إياها كما هي، أو يتفقان على قيمة. نعم، وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة فله نصف قيمتها، فله نصف قيمته إذا لم يكن مثليا، لأنه تعذر الرجوع في عينه، فوجب الرجوع في نصف القيمة كالإتلاف. بس مسائل، اقرأ مسائل تحته. نعم، مسائل: الأولى، إذا خرج عن ملكها ثم عاد إليها ثم طلقها مما يتعلق بالمهر إذا زاد أو نقص. يقول إذا خرج عن ملكها بمعنى باعتها، أعطاها صداق عقار دار فباعت هذه الدار ثم رجعت إليه، اشترته بعد ذلك، رجعت إليه هذه الدار، رجعت إليها ثم طلقها قبل الدخول، لها نصف قيمة هذا الدار، وهذه الدار إذا كانت تقبل القسمة لها نصف قسمة الدار. إيش ما الإشكال؟ لما أورد هذا؟ أورد هذه المسألة لأنه يقول أن تغير الملك ببيع ثم رجوعه ثانية إلى الزوجة لا يعتبر ذا تغير، لا يعتبر تغير حال الصداق، الصداق كما هو، كونها انتقلت من يدها إلى آخر بملك ثم اشترته من جديد، فشراؤها لها من جديد لا يغير حكم هذا أن اسمه صداق، يبقى صداقا للرجل. ولذا جاب هذه المسألة، قال إذا خرج عن ملكها ثم عاد إليها، يعني عاد إليها قبل طلاقها ثم طلقها، وهو يعني الملك في يدها كما هو بحالها، كان له الرجوع في نصفه لعدم المانع. إيش عدم المانع؟ ما وجد المال تغير، وجد المال كما هو، ما في شيء يمنعه، فيرجع في نصفه. أعطاها إبل أو زروعات أو عبيد فباعتهم ثم رجعت إليه، إما بشراء هدية، بشراء جديد أو هدية أو إرث، ثم طلقها، ويقال يرجع إلى نصف الصداق بعينه لأن المال ما تغير. نعم، ولا يلزم إذ لو وهب لولده شيئا فخرج عن ملكه ثم عاد حيث لا يملك الرجوع إليه، وإن أسلم، يعني يقول ما يعترض علينا معترض، يقول أن الرجل إذا وهب لولده شيئا، قال هذا عنده واحد ولد أو عنده أولاد، فوهب لهم كل واحد حاجة، أو له ولد واحد وأعطاه هبة مالا، للأب أن يرجع، لا يجوز لأحد أن يرجع في هبة أعطاها لشخص غير ولده، لا صح الرجوع. العائد في هبته يشبهه صلى الله عليه وسلم بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، أي لا تفعل، فإن هذا قبيح، مثله كمثل هذا الحيوان الخسيس حين يفعل كذلك، لا تفعل، إلا الوالد مع ولده، لو وهب له شيء ثم قال له هات ما وهبته لك جاز له، هذا ما في إشكال. لكن لو هذا الولد قام باع هذا الشيء الذي وهب له ثم اشتراه بعد فترة طويلة، هل للأب أن يعود في الهبة؟ يقال لا، لا ما يعود، لأن الهبة انتقلت تغيرت، الآن أصبح ملك جديد. فيقول لا يعترض علينا معترض، تقولون أن الرجل إذا أعطى الصداق للمرأة فباعتها ثم عاد إليها بملك جديد ولم يتغير من الصداق شيء فله نصف الصداق، لما لا تقولون في حق الأب كذلك، مع أن الأب لو وهب ولده شيئا فباعه الولد أو تصدق به أو ما إلى ذلك ثم عاد إليه بملك جديد فالأب لا يعود، ليس هذا بهبة، انتهى. فيقول لا، ما يعترض علينا في هذه، واضح هذا؟ طيب نعم. وإن أسلم فلان حق الولد سقط بخروجه عن ملكه. هذا أظن في خطأ، الله أعلم، هذا يقال في خطأ، ما يقال أسلم، لعله وإن سلم، وإن سلمنا أنه يعترض علينا بأن الأب له أن يرجع في هبته لولده ولو باعه، وإن سلمنا، وإن سلم، أظن وإن سلم هذا أفضل، وإن سلم فلأن حق الولد سقط بخروجه عن ملكه، وإن سلم لأن حق الولد سقط بخروجه عن ملكه بدليل أنه لا يطالبه ببدله بخلاف الزوج، لأن إذا قام الولد لك صلحوها، وإن سلم ما يقالون أسلم، وإن سلم، وإن سلمنا هذا الافتراض فنحن نقول الفرق بينهم، لأن الأب لا يقال لولده أنت بعته ثم عاد إليك فأعطني بدله رجوعا في الهبة، يقال هذا لا يقال، بخلاف الزوج، لو قالت الزوجة أنا بعت الصداق والزوج قال اعطني بدله نصف الصداق الذي أعطيتك إياه. نعم. الثانية، إذا تصرف تصرفا لا ينقل الملك كوصية لم يمنع الرجوع كعارية، وكذا إذا دبرته في ظاهر المذهب ولا يجبر على لو أعطى الصداق لامرأة ما دخل بها، ليه نقول ما دخل بها؟ لأنه لو دخل بها امتلكت الصداق كله، ما يطالب بشيء، لكن ما دخل بها وطلقها فله نصف ما قدمه لها، هي وصت به، كتبت في وصيتها هذه الأموال التي قدمها زوجي لي جعلتها وصية لآل فلان أقربائي لأنهم لا يرثون مني، فهذه وصية لأن عندها أموال، فهذا المهر ثلث مالها، فوصت به لأناس، ثم طلقها الزوج قبل الدخول وقال هات نصف المهر وهي وصت به، قال هي تصرفت فيه، لكن هذا التصرف ما ينقل الملك، فلها أن ترجع عن الوصية فتعيد إليه نصف المهر. وكذا لو دبرته، إيش معنى دبرته؟ التدبير أعطاها جارية أو أعطاها عبدين أو جاريتين مهر، فدبرتهما التدبير أن تقول هاتان الجاريتان أو هذان العبدان حران بعد موتي، يعتقان بعد الموت، هذا يسمى تدبير، أن أجعل عتقه معلق بموت السيد. الأصل في هذا أن التدبير بمجرد ما يعلقه بشرط ما يصح الرجوع فيه عند بعض الأئمة، لكن عند الحنابلة يصح الرجوع فيه بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما دبر بعض الأنصار عبيده وكان عليه ديون أعادهم، ما ألغى التدبير وأعاد العبيد، فقال حتى لو دبرتهم فلها أن تعود فيهم وتعيد نصف الصداق للزوج. نعم. فإن كان التصرف لازما لا ينقل الملك كنكاح وإجارة، خير بين الرجوع في نصفه ناقصا وبين نصف قيمته، فإن رجع في نصف المستأجر صبر حتى تنفسخ الإجارة. أعطاها بيت مهر لها، وهذا البيت مما يقدر القسمة، أو أعطاها بيت، أعطاها، فطلب نصف المهر، طلقها قبل الدخول وتصرفت في هذا المال تصرف ما ينقل الملك كالنكاح، زوجت هذه العبد أو زوجت هذه الأمة، أو أجرت هذه الدار وطالب بنصف الملك، فهو إما أن يقبله ناقص كما هو، فإن كان الإيجار فهو يصبر على الأجرة حتى ينتهي العقد ويعود الملك إليه، لأن الإيجار ما يكون طول العمر، الإيجار إما سنة أو سنتين، فيصبر حتى تنتهي الأجرة ثم يعود إليه الملك. نعم. الثالثة إذا أصدقها نخلا فأطلعت أكبر أو لم يؤبر ثم طلق قبل الدخول، فزيادة متصلة في الترغيب وجهان فيما أكبر. إذا أصدقها نخلا حائلة، نخل الحائل يعني غير حامل ما في ثمر، وصبر ما دخل فيها، دخل عليها مدة حتى أثمر هذا النخل وأطلع، ثم طلقها قبل الدخول، يرجع في نصف الصداق. هذا الصداق زاد ولا ما زاد؟ قال زاد، فهو يعطى، فقال ثم طلق قبل الدخول فزيادة متصلة، فهذه زيادة متصلة للزوج، أن تتنازل عن هذه الزيادة المتصلة أو تعطيه قيمتها، أو تعطيه قيمتها، تعطيه قيمة النخل ما تعيد النخل. نعم. الرابعة إذا أصدقها أرضا فزرعتها فحكمها حكم الشجر إذا أثمر سواء، قاله القاضي. وقال غيره يفارق الزرع الثمرة في أنها إذا بذلت نصف الأرض مع نصف الزرع لم يلزمه قبوله، فلو أصدقها ثوبا فصبغه أو أرضا فبنتها فبذل قيمة زيادته لتملكه فله ذلك خلافا. هذه واضحة وقرأوها. نعم. الخامسة أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم فإن لم يملكه بإرث فنصف قيمته. طيب الخامسة قال لو أصدقها صيدا، صاد صيد وأعطاها إياه، فمسكت هذا الصيد وظل عندها ثم طلقها وهو محرم وأراد أن يعود، وأراد أن يعود في صداقه، يعود في النصف، ونصف هذا الصيد الحيوانات عندها، ويقول في هذه الحالة تنازع أمران، حق الله وهو أنه محرم لا يجوز الرجوع في صيد ولا يمتلكه فيطلق سراحه، وإما أن يغلب حق العبد فيبقى في ملكه. هكذا يقول، وأنا عندي فيه إشكال، لأن الرجل حين صاد الصيد وهو حلال وقدمه صداقا للمرأة فملكته بالعقد، واضح هذا؟ تغير اسم الصيد، ما يسمى صيد، كيف يسمي صيد هذا؟ ما يصطاد إلا هو محرم، لكن إذا اصطاد هو حلال وملكه فله أن يأكل منه وله أن يبيع، فلو أحرم كذلك أبقى، ما يسمى صيد. الصيد لا تصيد وأنت محرم، لكن لو صدت وأنت حلال فلك أن تأكل منه، لا بقي، ما يسمى صيد. الصيد هو فعل الاصطياد، هذا منهي عنه في حالة الإحرام. لكن كيف أدخل هذه المسألة ما ظهر لي فيها وجه، بس نقف على المسألة التي تليها ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول فضيلة الشيخ في صلاة المغرب وجدت رجلا يصلي خلف الصف مفردا وقد نبهته أن ذلك لا يجوز، وبينما نحن كذلك كبر الإمام للركوع فركعت معه حتى لا يكون منفردا خلف الصف، فهل فعلي صحيح؟ وهل أول صلاة الرجل غير صحيحة فتكون صلاتي أيضا باطلة؟ لا، فعلك غير صواب، إذا كان في أماكن فارغة أكملها وما عليك، بس تنبيه أن هذه الصلاة غير صحيحة يكفيك، ما تأتي به لأجل أن تجبره، فتكون أنت كذلك خالفت، تركت الثغرات، إلا إذا كان ما في فرج صلي معه. لكن إذا كان في فروج وفي فراغات وفي صفوف أولى لا ما تأتي ما تدخل معه. نعم. وإذا كان جاهل ما يقال صلاتك باطلة حتى يعلم، لأن البطلان حكم والحكم لا يثبت في حق المكلف إلا بعد بلوغ العلم، لعله ما يعلم فيعلم يقال هذه الصلاة باطلة أعدها بعد الآن إذا صليت صلاتك ما تصح. نعم. بس صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.